بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فما زلنا في بيان توحيد الألوهية أو توحيد القصد والطلب، وتكلمنا في دروس سابقة عن معنى لا إله إلا الله وشروط يعني لا إله إلا الله حتى تنفع العبد يوم القيامة، وفضل التوحيد وذم الشرك. ونبدأ في لب الكتاب وفصل الخطاب، وهو في بيان أمور من الشرك يفعلها العامة أكثرهم يجهل حكمها. والفصل ده تقريبا يعني هو ملخص كتاب التوحيد أو شروح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. قبل أن نخوض في الدرس لابد أن نقف وقفة مع هذا الحدث، فأننا الإخواننا والأمة جميعا وفاة فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين، وكما يقولون موت العالم ثلمة لا يسدها شيء، موت العالم ثلمة لا يسدها شيء. والشيخ عبد الله بن جبرين من كبار علماء السعودية الذين يعني شهد لهم بالعلم والعمل، وطبعا في هيئة كبار العلماء، وبعد عمر مديد طويل مليء بالعلم والتعليم والعمل الصالح توفي الشيخ رحمه الله يعني أمس، ودفن اليوم. فنسأل الله تعالى أن يرحمه وسائر أموات المسلمين. هذه الأمور التي سنذكرها إن شاء الله تعالى غالبها من الشرك الأصغر، ولكن يخشى مع المداومة عليها والثقة بها أن تصير شركا أكبر، خاصة بعد إقامة الحج على فاعلها إن كان جاهلا بحكمها. فمن الشرك لبس الحلقة والخيط وتعليق التمام، تعليق أي شيء مع اختلاف هذه الأشياء. يعني الناس أحيانا يعلقون كفا، يعلقون ما يسمونه بالخمسة وخميسة أو قرن شطة، أو سواء على في البيوت أو على الأطفال أو الكبار أو السيارات، أو يعني أي شيء يعلقه الإنسان متعلقا به يعني قلبه، فهذا من الشرك، لأن لا يجوز أن يتعلق القلب بغير الله. لأن هذا هو التوكل، التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، فالتوكل عمل قلبي، ولذلك لا ينافي الأخذ بالأسباب بالجوارح. فالإنسان يعتمد بقلبه على الله عز وجل ويأخذ بالأسباب بالجوارح، فلا يجوز أن يعلق شيئا سواء كان خيط أو تميمة أو خرزة أو كف أو ما أشبه ذلك متعلقا به قلبه يرجو أن يدفع عنه ضررا أو يجلب له نفعا. فلبس الحلقة والخيط وتعليق التمائم ونحوها لرفع البلاء أو دفعه، لقوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ذا يقارن بالإيه؟ بالتوكل. لما قلنا التوكل عمل قلب، اعتماد القلب، لا يجوز يعني أن تعتمد بقلبك على أحد إلا الله عز وجل. ولذلك لا يجوز أن تقول أتوكل على الله وعليك، ولكن يجوز أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ولا يجوز أيضا أن تقول أتوكل على الله ثم عليك، أن توكل عبادة لا توجه لغير الله عز وجل. فالضر النافع هو الله عز وجل، المعز المذل هو الله عز وجل، الخافض الرافع هو الله عز وجل. لذلك يعني ورد في الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله بيد الله عز وجل، فلا يجوز التوكل على غير الله. يجوز الاستعانة مثلا بمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، يشتري لك شيئا، يبيع لك شيئا، ينهي مثلا إجراءات معينة، فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق جائز، ولكن لا تستعين بمخلوق في أن يخبرك بشيء مغيب أو يخبرك عن غيب أو يشفي لك مريضا أو يرد لك غائبا، لأن هذا لا يقدر عليه المخلوق. يقول في فتح المجيد: فهذه الآية وأمثلها تبطل تعلق القلب بغير الله عز وجل في جلب نفع أو دفع ضر، وأنه شرك بالله عز وجل. ومهما تعلق القلب بغير الله فالشقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. وفي الآية بيان أن الله تعالى وسم أهل الشرك بدعوة غير الله والرغبة إليه من دون الله، والتوحيد ضد ذلك، وهو أن الله لا يرغب إلا إليه ولا يتوكل إلا عليه. وكذا جميع أنواع العبادة لا يصلح منها شيء لغير الله. وده معنى كلمة لا إله إلا الله التي ذكرناها، أن هي خلع لكل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله عز وجل، وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده للعباد. يقول: دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأئمتها، ويدخل في المنع كل ما يعلق لدفع ضر أو لجلب نفع، سواء كانت قلادة أو خرزة أو وطرا أو تميمة أو ما أشبه ذلك. ويدل على ذلك ما رواه في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، يعني من أي نوع آخر، إلا قطعت. وذكر وتر أولا لأن كان العرب يعني إذا خلولق الوتر كانوا يقلدونه البعير من باب يعني دفع الحسد يعني أو دفع الضر أو جلب نفع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، أي نوع آخر، لأن الناس تستحدث أشياء جديدة يعلقون بها قلوبهم، أو قلادة إلا قطعت. قال الإمام مالك: أرى ذلك من العين من الحسد يعني. وعن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. ومعنى تعلق يعني علق متعلقا بها قلبه، يعني مش مجرد أنه يعلقها مثلا للزينة أو فالتعليق شيء يتعلق به القلب هو المنهي عنه، ولكن لو علق إنسان شيء مثلا لطفل صغير أو امرأة لبست شيء من أجل الزينة فليس في ذلك شيء، ولكن أن تعلق شيئا يتعلق به القلب فهذا هو المنهي عنه، أي علق متعلقا به قلبه في طلب خير أو دفع شر. قال البنذري: والتميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات، وزي الحجاب أو آية الكرسي أو كل هذا لا يجوز، على تفصيل يعني بالنسبة للآيات القرآنية وسنتكلم عنها بعد ذلك. يقول: هذا جهل وضلالة، إذ لا مانع ولا دافع إلا الله، لأن الله جل هو الذي بيده الضر والنفع، بيده خزائن السماوات والأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في متن كتاب التوحيد كتاب المبارك: والتمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. ولكن علق الشيخ حامد الفقي رحمه الله على قوله فرخص فيه بعض السلف، قال: الرواية بذلك ضعيف. وأيضا يعني في تحقيق يعني كتاب التوحيد أو فتح المجيد، يقول الأثر عن ابن عمرو مرفوع، اللي هو اللي استدل به بعد ذلك يعني، لأن فيه اللي هو قصد ببعض السلف عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار، يعني يحفظ القرآن أولاده الكبار ويكتبه في ألواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميمة، أن التميمة لا تكون على لوح، اللوح اللي بيتكتب عليه ويتمسح زي السبورة الصغيرة يعني، والتميمة تكتب في ورقة لا في لوح، وبدليل تحفيظه الكبار، وكيفما كان فهو عمل فردي من عبد الله بن عمرو لا يترك به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث واضح، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، الحديث الآخر إن الرقى والتمائم والتولة شرك. يقول ابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى من أجل أن يدفع عنه الحمى، فقطعه وتلا يعني قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، يعني أيضا في قصة مشابهة لابن مسعود أنه رأى يعني في يعني يد زوجته يعني خيط يعني فسألها فقالت من الحمى، فقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، وقطع قطع الخيط. فقوله إن منهم ابن مسعود يعني يبعد إن ابن مسعود رضي الله عنه يعني يغيب عنه هذا الأمر. فالحاصل إن هذا شيء متقرر، يعني إن تعليق أي شيء متعلقا به قلب العبد لا يجوز، وهو من الشر، سواء كان خيط أو خرزة. بقى هنا التولة لم يذكر تفسيرها هنا، ويقولون هو شيء تفعله المرأة يظنون أنه يحبب إليها زوجها، يعني من السحر يعني أو العمل بتعمله المرأة تظن أنه يحبب إليها يعني زوجها. فالرقى والتمائم والتولة شرك، يعني من الشرك. من الشرك التبرك بالحجر والشجر ونحوهما، قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وطبعا واقع في الكلام على ذلك، ومفهوم سياق الكلام يعني مفهوم أن إيه يعني هل نفعت من عبدها أو هل دفعت عنهم ضرا، يعني أفرأيتم هذه الآلهة الباطلة التي عبدت وبعضها كان من الأحجار وبعضها من الأشجار هل نفعت عابديها، مثل الآية ولو أن قرآنا قطعت سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. فالتكملة المعنى مفهوم من السياق، يعني لو أن قرآنا من صفته أو من عظمته أنه تحرك به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به الموتى لكان هذا القرآن، ولكن حذف بقية الكلام لأنه مفهوم يعني من الايه من السياق. وهنا أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني هل نفعت عابديها أو دفعت عنهم شرا. قال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوشة عليها ببيت بالطائف له أستار وسدنا، لو حراس يحرسون هذه الأوثان، وحوله. وأما مناة فقال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة إنها صنم بين مكة والمدينة. فهذه الآلهة الباطلة كانت عبارة عن إما أحجار وإما أشجار، فكانت اللات صخرة منقوشة وعليها يعني سدنة وأمامها فناء وتوجه لها العبادات، والعزة كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها، ومناة كذلك كانت صنما بين مكة والمدينة. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. ومعنى الآية كما قال الخطبي إن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ اللي هو شرح كتاب التوحيد في كتاب فتح المجيد، يقول مطابقة الآية الترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. وطبعا لو كانت يعني تنفع يعني غيرها لكان بالأولى تنفع نفسها. فلما يعني أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عام الفتح فهدمها فلم تستطع أن تدفع عن نفسها أو تنفع نفسها فكيف تنفع غيرها. وطبعا المشركون يعني ما كانوا يعتقدون يعني أن هذه الأصنام أو الأشجار هي التي خلقت أو أنها التي ترزق أو تحيي أو تميت، ولكن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يقولون يقربون إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء شفعاؤنا. يقول فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومناه من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها يعني ماثل عباد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. يعني طبعا الآن القبور التي في المساجد بتوجه النذور والطواف والتمسح والدعاء والاستغاثة والاستعانة وطلب الإخبار بالمغيبات ورد الغائب والمرأة التي تريد يعني أن تحمل تذهب يعني إليهم، ويوجهون يعني العبادات يعني للمخبور من دون الله عز وجل. وهذا شرك مركب، لأنه شرك في الربوبية وشرك في الألوهية وشرك في الأسماء والصفات. أما أنه شرك في الربوبية فالرب هو الذي يربي الناس يعني بالنعم، فاعتقاد يعني أن النعم تأتي من عند غير الله شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات لأنهم يعتقدون أنهم يسمعون على البعد أو أن له سمع محيط. والله عز وجل يقول إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فهو يدعو على البعد، يقول يا سيد يا بدوي أو يا جابر أو يا فلان، فده شرك في الإيه يعني في الأسماء والصفات، يعتقد أنه يسمع على البعد أو أنه له سمع محيط. شرك في الربوبية اعتقاده أنه يضر وينفع. شرك في الألوهية اللي هو مجرد توجيه العبادة له، لأن التوحيد الألوهية إفراد الله عز وجل بالعبادات الظاهرة والباطنة. عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، لأن حنين كانت بعد فتح مكة، فتح مكة كانت في رمضان من السنة الثامنة، وحنين كانت في منتصف شوال من نفس الايه من نفس السنة. ولذلك يعني بعضهم قال ان نسخ يعني النهي عن القتال في الأشهر الايه الحرم يعني. فيقول ونحن حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة، سدرة يعني شجرة عظيمة، يعكفون عندها، عكوف الملازمة، ما هذه الأصنام التي أنتم لا يعكفون، وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان معه 10,000، انضم لهم 2,000 من مسلمة الفتح فبقوا 12,000، فدول اللي شاركوا في غزوة حنين فكان منهم 2,000 حدثاء عهد بكفر لم يتعلموا بعد الايه التوحيد. يعني لما كان المشركين لهم سدرة وينوطون بها الأسلحة ويتبركون بها، فمروا بسدرة عظيمة فتنادوا من جنبات الوادي فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، سنن أو سنن. فالسدرة هي الشجرة أو الشجرة عظيمة، والعكوف والإقامة على الشيء في المكان، وقوله ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة. طبعا لو علق السلاح من أجل مجرد تعليق السلاح ليس فيه شيء، كما قلنا أن برضو تعليق التميمة أو لبس شيء لا يتعلق به قلبه ليس فيه شيء، ولكن الإشكال أن يتعلق قلبه يعني بالإيه يعني بهذا الشيء المعلق. فأيضا لو علق السيف أو السلاح بالشجرة التي يتبرك بها ويعكف يعني عليها فهذا يدخل في حد الإيه الشرك. ينوطون بها أسلحتهم أي يعلقونها عليها للبركة، ليس مجرد التعليق. وفي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. قال في فتح المجيد: ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو وكاتب هنا أبعد ما يبعده عن رحمته. طبعا كلمة أبعد يعني مش لائقة، يعني هو يعني أكثر ما يبعده أو من أكثر ما يبعده عن رحمته ويقربه من سخطه. لأن لو قلنا أبعد ما يبعده يختلف المعنى، أنه إن هذا لا يبعده. ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء. أيضا كلمة كثير من العلماء يعني لا ينبغي أن يوصف يعني هؤلاء بالعلماء، لأن العلم هو الخشي. يمكن أن يقول ممن ينتسب أو يدعي العلم، وأيضا العباد يدعي العبادة مع أرباب القبور من الغلو وصرف جل العبادات لها. فتسمية هؤلاء بالعلماء يعني تسمية ليست في موضعها، وأيضا العباد ليست في موضعها. من الغلو فيها وصرف جل العبادة يعني أكثر العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء. وقال كذلك: الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبتهم كطلب بني إسرائيل، ولم يلتفت إلى كونهم سموها ذات أنواط. يعني جعل ذلك يعني كما قال بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، مع أنهم قالوش اجعل لنا إلها، قالوا يعني اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني عايزين شجرة نعلق عليها الأسلحة ونعكف عليها ونلتمس فيها البركة. فالعبرة بالمعاني وليس بالإيه بالأسماء، زي اللي يسموا الخمر مثلا مشروبات روحية، فهذا لا يخرج عن كونها خمرا إذا كان فيه